السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت من القراءة في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا من كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج بن مسلم أبي الحسين الشيبي بن السابوري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فروى عنه ما يزيد عن 1000 حديث في هذا الكتاب العظيم، وكان ثقة ثبتا رحمه الله تعالى. وزهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي. قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي، وهو عمر بن يونس بن القاسم اليمامي الحنفي، نسبة إلى بني حنيفة من بلاد اليمامة والتي تسمى اليوم بالرياض، عاصمة بلاد الحجاز الحرمين. قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي. قال: حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي اليمامي أيضا. قال: حدثني أبو كثير وهو السحيمي أحد الثقات. قال: حدثني أبو هريرة وهو الصحابي الجليل حافظ الصحابة مطلق. قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين أظهرنا. قوله كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وجميل عشرته وخفض جانبه وجناحه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه جواز قعود الكبير أو الإمام بين من يستفيدون منه في العلم أو الإفتاء أو التعليم أو غير ذلك. قال: معنا أبو بكر وعمر، ذكر أشراف القوم لأن الذين كانوا حاضرين كثر، فاقتصر على ذكر أشرافهم في نفر، والنفر يكون من 3 إلى 9. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين أظهرنا فجأة وبلغ، فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، أي خشينا عليه سوءا أو أذى من الكفار، وفزعنا فقمنا. فيه إشارة إلى المحبة الكاملة التي في قلوب هؤلاء الصحابة الكرام لنبيهم صلى الله عليه وسلم، أن من أحب أحدا فزع من أجله وانشغل من أجله، فكنت أول من فزع، هذا أبو هريرة، فخرجت أبتغي رسول الله أي ألتمس، حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. الحائط هو البستان، يسمى حائطا لأنه لا صف له، والأنصار هم القبيل المعروفون قسيمون للمهاجرين وسموا بالأنصار، مع أن المهاجرين أيضا نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لقب خاص بأهل المدينة الأنصار الأوس والخزرج، مع أن أيضا كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هو نصر له، لكن صار هذا علما ولقبا على هؤلاء القوم. قال فذكرت به، طيب فدرت به، هل أجد له بابا البستان الحائط، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. الربيع هو الجدر الصغير الذي يجري فيه الماء. قال فاحتفلت كما يحتفل الثعلب، أي تضامنت لكي يسعني هذا الجدول أن أدخل وأن أمر منه كما يحتفل الثعلب. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأطأت علينا، خشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي أي ينتظرون الخبر وبماذا أعود عليهم. قال فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر في جواز إعطاء أمارة أو علامة، ومن ذلك أعطى النبي عليه الصلاة والسلام النعلين لأبي هريرة لكي يقبل منه من أرسل إليه. قال فضرب عمر بيده بين ثديي، أو قال فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة، فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، يعني هو محمل برسالة، والنعلان أمارة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل، وكانوا يعرفون نعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشرته بالجنة. في هذا الحديث بيان أنه لا يصح الإيمان لرجل نطق بالشهادتين ولم يكن عنده اعتقاد، والاستيقان هو عمل القلب واعتقاد القلب، ولا يصح أيضا إيمان رجل أيقن بقلبه ولم يترفض وينطق بلسانه ما لم يكن هناك مانع من النطق كخرس ونحوه. وهذا الحديث دليل أو حجة ورد على المرجئة الذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، ومن قالوا هو التصديق فقط، ومنهم من قالوا هو النطق فقط، معنى فبيان الشرط الذي عند العلماء هو شرط اليقين وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، لأنه لم ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. كم هي البنك؟ 7 شروط. لكن كما نبهنا من قبل أن هذه الشروط فيما بين العبد ورب، فيما بين العبد ورب، وليس لنا أن ننقب على قلوب الناس. فمن قالها وأظهر لنا ذلك قبلنا ظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل. فليس من الصحيح أن يمتحن الشخص هل توفرت فيك هذه الشروط أم لا. لا، عندما ينطق بالشهادتين ففي أحكام الدنيا الظاهرة اكتفى بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة. طيب، إذن اليقين ضده الشك، ليش كذلك؟ ثم لم يرتاح. قال بشرته بالجنة، ضرب عمر بيده بين ثديي فخررت رشدي وقع على ظهر، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عمر يقصد أن يسقطه أو أن يلقيه على الله، لكن عمر زجره أول بالله وأكد هذا بأن ضرب بين ثديه في صدر وبلغة في الزجر، ولم يقصد عمر أن يسقط أبو هريرة على الأرض، لكن عمر كان قويا رضي الله عنه، وهذا من غيرته على الحق. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت، أي قارب البكاء، قارب البكاء، فأجهشت بكاء، جاء وجهه متغير ومتهيئ للبكاء. قال وركبني عمر، أي جاء وراءه، فإذا هو على أثر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة. النبي عليه الصلاة والسلام نظر في وجهه فعلم أن في الأمر شيئا، وجهه متغير متهيئ للبكاء، العبرة تكاد أن تنزل من عينيه، فقال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي معنا. وهذا كناية عن الدبر، كان أبو هريرة، وهذا من أسماء الدبر، كان أبو هريرة عنه بهذا الاسم، وهمزته همزة وصف لا تنطق، وأنت عندكم 10 أسماء لا تنطق الهمزة فيها، اسم، امرأة، امرؤ، ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، معنى، واسم، هذا من الأسماء أيضا التي لا تنطق الهمزة فيها، وأيم، أيم الله، تمام، كل هذه لا تنطق لأن همزة وصل وليس همزة. قال ارجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فيه جواز التفدية بالأبي والأم، بأبي أنت وأمي، فدى عمر النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وكان كافرا، وبأمه كذلك. أبعثت أبا هريرة بن علي؟ ها؟ من لقي أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال عمر فلا تفعل، فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس علينا فخليهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخليهم. إذن في جواز مراجعة الكبير والفاضل في المسائل العلمية الشرعية. راجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام والفاضل، وعمر والمفضول، فراجعها فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على رأي عمر. كيف لا، وعمر المحدث الملهم الذي وافق القرآن في مواضع. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بأن يكتم مثل هذه البشارة على الناس، لأنهم إذا بشروا بهذا اتكلوا على سعة رحمة الله فتركوا العمل، تركوا العمل. هذا الحديث نفسه يلتقي مع حديث معاذ الذي سبق معنا، وسيأتي أيضا كذلك أن معاذا كتم مثل هذه البشرة حتى أخبر بها عند موته تأثما، أي رفعا للإثم والعقوبة. وعمر رضي الله عنه لما أشار على النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار عليه بأن يكتم أصلا من أصول الدين، ولا أن يكتم بابا من أبواب المعتقد، إنما كان القصد كتمان شيء من البشرى فقط لكي لا يستشر الناس على سعة رحمة الله فيترك العمل. فالأولون كانوا أهل عمل، كانوا يعملون ليس بأهل أماني، فكيف بنا اليوم وكيف بأهل هذا الزمان؟ البون بيننا وبينهم شر، والفرق بيننا وبينهم واسع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على طريقة سلفنا الصالح. الآن في هذا الحديث أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الرد على المرجئة الذين غلبوا النظر في سعة رحمة الله وأحاديث الوعد وأحاديث الرجاء، فتوسعوا فيه وغلبوا النظر إليها من النظرة إلى أحاديث الوعيد والعقوبة والعذاب والحدود إلى غير ذلك. هؤلاء سموا مرجئة لماذا؟ السببين. السبب الأول غلبوا نظرة الرجاء في رحمة الله عز وجل وهونوا على الناس ترك العمل. السبب الثاني مرجئة لأنهم أرجعوا وأخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان. إذا سموا مرجئة لسببين. عندك عبد الرحمن أرجعوا العمل أخروا عن حقيقة الإيمان. الثاني غلبوا النظر لأحاديث الرجاء والرحمة وسعة رحمة الله عز وجل والوعد معنا، ونسوا أحاديث الوعيد والعقوبة والحدود. هذا الحديث فيه رد على هؤلاء المرجئة بجميع أصنافهم وأنواعهم. وسبقا ذكرنا أن المرجئة كم أقسام؟ لخاض كم؟ مرجئة تمام. أنت الآن جزاك الله خير ذكرت نوعا وهم مرجئة الفقهاء. جميل. مرجئة الخلص القسم الثاني يعني تقسيم مرجئة الفقهاء صح. والمرجئة الخلص كم هم أقسام؟ أيوة ثلاث. واحد المرجئة أتباع الجامد المحقق. والأشاعرة والثالث الكرمي. المرجئة أتباع الجامد بن صفوان قالوا الإيمان هو المعرفة فقط لا زيادة ولا نقص. فإذا عرف العبد ربه بأن يعتقد أو بأن عرف بأن الله الخالق الرازق المالك المدبر فلو قال إن الله ثالث ثلاثة وعبد الأوثان والأصنام وسب الإسلام ورسول الإسلام فإن إيمانه كامل كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. هذا جمع صفحة. فهل هذا دين؟ لا إله إلا الله. القسم الثاني الأشاعرة الذين قالوا الإيمان والتصديق فقط، فإن صدق بقلبه وكفر بلسانه وبفعله فهو كامل إيمان. إيمان أبسط الناس عندهم كإيمان أبي بكر الصديق. القسم الثالث الكرمية الذين قالوا الإيمان هو نطق باللسان فقط، فإن أبطن الكفر في قلبه ونطق بالإسلام بلسانه وفمه فهو كامل الإيمان. ويلزم من هذا المذهب أن المنافقين لا يكونون في الدرك الأسفل من النار، وأن المنافقين كامل الإيمان على مذهب ابن كرام وأتباعه. وأما مرجئة الفقهاء ويسمون مرجئة أهل السنة يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وأخرجوا أعمال جوارح عن حقيقة الإيمان، عن حقيقة الإيمان. عرفنا هذا النص؟ إذن في هذا الحديث رد على هؤلاء جميعا. لماذا؟ لأن في آخر هذا الحديث اعتبار العمل، اعتبار العمل، وأنه ركن من أركان الإيمان. اعتبار العمل، لأن عمر بن الخطاب راجع النبي عليه الصلاة والسلام قال نخشى أن يتكل هؤلاء على شعة رحمة الله فيتركوا ماذا؟ العمل. فقال يا أبا هريرة أمسك عن هذه البشر. إذن يستفاد منه شيء، جواز كتمان بعض أبواب العلم إذا خشي أن يفهم على غير وجهه الصحيح. معنى خمسة جواز كتمان بعض أبواب العلم ولا نعني بهذا أصول الدين والمعتقد. معنى لا نعني بهذا أننا نكتب الأصول، لا، أو نميع الدين، لا، أو نقلب الحق باطنا والباطل حقا، لا، إنما المراد أبواب هي من مكملات الدين، من مكملات الدين. بعض الناس لو سمعها فهمها على غير الوجه الصحيح، ولذلك يلتقي مع هذا قول علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أو بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي الأثر الآخر ما أنت بمحدث قوما حديثا لم تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم. أثر عن علي وأثر عن ابن مسعود وكلاهما صحيح، والله المستعان. كم حديثا قرأنا الليلة؟ علي مين؟ محمود. حديث من؟ حديث أبي هريرة. في ماذا؟ صبر شيخ. في ماذا؟ لا، في نص الحديث. في نص الحديث؟ أنهم كانوا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقصد في نص البشرى. من كان يؤمن يشهد من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم، سن طلوش يعني في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تلتقي معنى واحد. هو يلتقي ما فيش معارضة، في تعارض. تشعر بالطعام؟ لا لا ابدا ابدا فيش ناس كده. اصل اريد ان اقول لك شيء، انتم تعرفون جميعا ان النفس يكون في الاحكام مش في الاخبار. النفس يكون في الاحكام، حكم حرام نسخ فأبيح، حكم حلال جاء بالحرمة، في الأحكام الحلال والحرام. إنما في الأخبار مثلا يعني كله الله أحد، هل تقبل نفسك؟ إخبار. ها أنت معنا في هذا؟ الحكمة هو يقول له لا تبشر الناس، وفي حديث أبو هريرة اذهب وبشر. جميل، ما في تعارض. إن أول شيء إحنا ما نقول الإخبار هذا، الإخبار بالبشرة هذه إخبار أو أحكام؟ جميل، إذا لا تطرق إليه النفس، هذا واحد. أمر الثاني لا تعارض، يمكن بضرب يسير من التأويل تسلك هذه مع هذه وجهة. وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. ما معنى دليل في التاريخ لا يشرع إلى الناس إلا بأمره؟ أول شيء الناس من الأصالة والبداء هو في الأخبار، ليس نسخا في باب الأحكام، هذا واحد. طيب إذا سلمنا أن هذا نسخ منسوخ، لابد من شرطين. الشرط الأول تعذر الجامع، الشرط الثاني معرفة المتقدم والمتأخر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام المعروف بالكوثر التميم المروز، أحد ثقات الأثبات من الطبقة الحادية عشر من مشايخ الإمام مسلم. إسحاق بن من؟ ابن منصور، ملقب به الكوثر. كوثر يعني خلينا نشوف كده يعني، لا بس صبر. كوثر بالجيم، مفيش حد فيكم هنا كوثر؟ ممكن يعني زي الدكتور ابراهيم كده يعني لحيه هنا بس كده، هنا لحيه على الذقن بس اسمه كوثر، هنا ما في وهنا ما في، في العارضين ما في لحيه، لحيته هنا كده على الذقن بس. تمام، اسمه ايه؟ كوثر بالجيم، الكلمه فارسيه، كلمه فارسيه. عرفنا اسحاق بن منصور ابن بهرام التميمي المروزي الكوثر الملقب بالكوثر. قال: اخبرنا معاذ ابن هشام، معاذ ابن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي، معاذ ابن هشام قال: حدثني ابي عن قتادة، فابو هشام ابن ابي عبد الله سندر، سندر ابو عبد الله اسمه ايه؟ سندر الدستوائي البصري، رمي بالقدر وكان ثقة معنى، ومعنى هشام كثير، هشام يتكرر معنا في الأسانيد سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود، كثيرون هشام كثير. اكتبوا عندك هشام إذا روى عن قتادة، وهو الذي معنا في الإسناد هذا، معنا اللي معكم نسخ، إخوة اللي معهم نسخ بتابعون في الإسناد هذا، هشام إذا روى عن قتادة وهو معنى هكذا في الإسناد كعب، فهو هشام الدستوائي، الدستوائي الدستوائي. الثاني هشام الذي يروي عن أنس هو هشام ابن زيد ابن أنس حفيد أنس. الثالث هشام الذي يروي عن معمر وابن جريج هو هشام بن يوسف الصنعان، هشام بن يوسف الصنعان. الرابع هشام يروي عن ابن سيرين. هو من سبق معنا؟ ها، ابن حسان بن عطيه القردوسي. هشام إذا روى عن محمد بن سيرين هو ابن حسان ابن عطية القردوسي. القردوسي بالقاف. الخامس هشام الذي يروي عنه البخاري، هشام ابن عبد الملك الطيالسي. الخامس هشام الذي يروي عنه البخاري. البخاري يقول احيانا يقول حدثنا هشام. هشام ما هو ما ياتي هذا الاسم غير مبين، غير مميز، غير معين، ياتي مهملا. سبق ان قلنا ما معنى الاسم المهمل؟ سبق. مش احنا عندنا سلمك الله مبهم، صح؟ عندنا مهمل عندنا مجهول، ها صح. سبق ان شرحنا هذا التوسع اظن. شنو نبدا ولا شنو نبدا؟ يعني مهمل، يقول لك فلان هذا ليش مهمل؟ حدثني ابراهيم مهمل، اهمل ذكر ابيه وذكر جده، فهمتني؟ وذكر نسبته ونسبه. ها، حدثني ابراهيم، حدثني هشام، حدثني علي. لم يبين لنا من أبوه، معناه هذا اسمه مهمل. المبهم كان يقول لي حدثني رجل. طيب الرجل هذا ثقة ضعيف، من أين هو؟ لا نعلم، اسمه مبهم. حدثتني امرأة، حدثني شيخ، هذا اسمه ايه؟ ومبهم ما فيه راو لم يسم، كما قال البيقوني رحمه الله، ومبهم ايه؟ ففيه راو لم يسم. وعندنا ايه؟ المجهول، ثلاث مجهول. والمجهول اقسام وانواع ثلاث، سبق ان تكلمنا عنه. لكن هو هشام هذا يذكر في الاسانيد مهملا غير معين. كيف نعينه؟ اول شيء سبيل بمعرفة هذه القواعد التي نمليها الان. وهناك سبل اخرى لمعرفة أو لتعيين المهمل من الرجال. نروى معنا شيخ شعبان معنا استحضر ولا طارق أشرف؟ ها، وهنا عندنا هشام يروي عن معمر، أهو يروي عن معمر وابن جريج. هشام ابن يوسف الصنعاني ده الشيخ عبد الرزاق، معنا كنا هشام ابن يوسف الصنعاني شيخ عبد الرزاق. وكان هشام هذا في تشيع، صح؟ وعبد الرزاق يعني استفاد التشيع هذا من من؟ من شيخه يعني. عبد الرزاق في تشيع يسير يسير. ها؟ تشيع. تفضيل علي بن ابي طالب على الصحابه بدون شد للشيخين. الفرق بين الرفض والشد. طيب. قال الخامس هشام الذي يروي عنه البخاري. هو هشام ابن من؟ ابن عبد الملك الطيالسي. طيب السادس هشام الذي يروي عن أبيه. مر معنا أيضا هذا، هو هشام بن عوف، لا شك ولا ريب. معنا دكتور ابن هشام الذي يروي عن أبيه في الإسناد، يقول كذا يأتي الإسناد هشام عن أبيه عن عائشة. هشام هذا هو ابن عروة، لا شك ولا ريب. ابن عروة، عروة بن الزبير. طيب عروة خالة عائشة، وهشام وعروة له ولد اسمه هشام. وهشام هذا شيخ الإسلام، لقبه ابن ذهبي رحمه الله بشيخ الإسلام لإمامته وجلالته. طيب السابع هشام الذي يروي عن يحيى بن ابي كثير. هو الدستوائي ايضا، هو الدستوائي، هو هشام بن ابي عبد الله الدستوائي. ده استواء اسم ملابس وأقمشة كان يتاجر فيها هشام، كان يتاجر في الملابس، يقال أحيانا فلان بزاز يعني يتاجر في البزاز في القماش. معنى طيب الآن ممكن احنا ذكرنا في الأول ماذا؟ هشام عن قتادة هو ابن من؟ ها؟ يعني ممكن نقول هشام عن قتادة ويحيى بن أبي كثير هو هشام الدستور، فنجمعها فتصير ستة. معنى بدل ما نفصلها إلى سبعة ممكن نجمعها إلى ستة. طيب ممكن واحد الذين كتبوا منكم اقرأ عليه قراءة تصحيح ومراجعة وضبط، تفضل. هشام إذا روى عن قتادة وعن يحيى بن كثير هو ابن أبي كثير، ابن يحيى بن أبي كثير، أبي كثير هو هشام الدستوائي. تمام. هشام الذي يروى عن أنس هشام ابن يزيد ابن أنس، ابن زيد ابن أنس حفيد أنس. الثالث هشام الذي يروى عن ارفع الصوت. هشام الذي يروي عن معمر وابن جريج هو هشام بن يوسف الصنعاني. جميل. الرابع هشام الذي يروى عن ابن سيرين هو هو ياتي هكذا هشام عن محمد عن ابي هريره. من محمد؟ محمد بن سيرين. من هشام؟ هشام بن حسان. معنا؟ طيب السادس الخامسه الذي يروى عن البخاري هشام بن عبد الملك الضيالسي الطار طيالسي كان يبيع ايش؟ طيالسي طيلسان ملابس يلبسها لنيسابور وهي يعني ملابس ذات وقار. معنى ها الثالث سمع التبيع عن عائشة هشام بن عروة بن الزبير، اما طيالس لانه يصنع الطيلسان او يبيع. هشام الذي يروى عن ابيه هو هشام من؟ ابن عروة بن الزبير. هل فيما بعد ننسى هذه؟ نحتاج بعد الدرس أن تراجع تذكر، واعلم بأن العلم إيه بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. وسئل الإمام البخاري عن سبيل ووسيلة للحفظ فقال ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب، الإنسان يكرر النظر في الكتاب مرة بعد أخرى، لا يزال الإنسان ينظر في الكتاب الذي بين يديه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قلنا وهو الكوسج، قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة وابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمه ولد أكمه وكان من حفاظ الحديث وأوعية العلم والفقه، ومع ذلك كان يدلس ورمي بالقدر. قال حدثنا أنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أثبت الناس بأنس ثلاثة، من هم عند أنس؟ وقتادة الذي معنا الآن، وماذا؟ والزهري. والزهري ثلاثة منهم أثبت الناس في أنس. عندك صحة وثابت البناني ده عطاء النبي رباح من سادة التابعين. قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله هكذا ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك. والذين أردفوا وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة أوصلهم إلى 18 رجلا أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام وراء إما على الرحل إن الإبل علم على الدبة كالحمار نحن. وهذا من يعني شرف لهؤلاء، ومن أجل هذا ألفت فيهم الرسائل لبيان شرفهم ومقامهم رفيع مقامهم. قال ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل. قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وشعبك. لبيك معناه يعني طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة. قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله رسول الله وشعبك. قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وشعبك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عبد يطاع فلا يعصى، ورسول عبد فلا يعبد، ورسول يطاع فلا يعصى، ليس كأهل الكتاب الذين رفعوا أنبياءهم إلى مقام الألوهية والربوبية. فهو عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد كما عبد بعض الأنبياء من أنبياء أهل الكتاب، ورسول فلا يكذب، يصدق فلا يكذب إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فاستبشروه؟ قال إذا يتكلون. أعلم النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وخصه بهذه البشرى، ولكن أمره وحثه ألا يبشر بها لكي لا يتكلوا على سعة رحمة الله فيتركوا العمل فيهون في شأنهم العمل فيقعوا في المعاصي ويتجرؤون عليه. والمؤمن ليس بجريء على المعاصي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال مثل المؤمن يرى ذنبه كأنه واقف في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه. تصوروا جبل شامخ وأنت تقف في أصل هذا الجبل، ترى هذا الذنب كأنه الجبل سينهار عليك. وأما المنافق فمثله في أمر الذنب كمن جاء ذباب على أنفه فقال بي هكذا، فقال بي هكذا، لا يبالي يتجرأ. وهكذا شأن الإرجاء يهون العمل على النفس، نعم يهون العمل على النفس. والمؤمن يعبد الله بين جناحين، الخوف ورجاء، الخوف ورجاء. فإذا ظن أن أمر الله واقع به غلب جانب الرجاء، غلب جانب الرجاء. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، نعم. وإلا المرجاء غلبوا جانب الرجاء وتركوا جانب الخوف، والخوارج بالعكس غلبوا جانب الخوف والوعد والوعيد والعقوبة والحدود وتركوا جانب الرجاء والوعد. وأهل السنة توسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نظروا نظرة البصير السليم فأخذوا هذا النصوص وتلك الأخرى من النصوص فجمعوا بينها جمعا حسنا مستقيما منسجما، فصار مذهب أهل السنة والجماعة كاللبن الخالص السائل يخرج من بين فرث ودم، لا فيه من رائحة ذاك ولا فيه من لون ذاك، إنما هو لبن صائغ خالص للشارب. وفقنا الله إياكم إلى ما عليه أهل السنة والجماعة ظاهرا وباطنا وقلبا وقالبا. كم حديثا قرانا عند أخينا عطيس، جميل حديث من ومن؟ حديث الأول حديث أبي هريرة، والثاني ماذا حديثه؟ ها مسلم؟ لا بس أنا ارفع الصوت لما يستمع، ما هو كل احنا نقرأ في كتاب مسلم ما في شك. ها حديث معاذ أخوك عند أخيك حديث الله أكبر رجل أنس بن مالك أنس بن مالك لكن الرديف من هو معاذ. إذن كم حديث يا شيخ؟ أحسن الأول حديث أبي هريرة والثاني حديث أنس بن مالك. تمام. قال الإمام مسلم رحمه الله هنا هذا خليه أبي. تمام حديث أنس فأخبر بها معاذ عند موته تأثم ومعاذ توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس من بلاد الشام في العام 18 من الهجرة ومات صغيرا رضي الله عنه ربما يبلغ 26 سنة لكن منذ أسلم حتى توفي كان من علماء الصحابة حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء بريتوة بمشافة ومرحلة يسبقهم وهذا من جلالة قدر رضي الله عنه. أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل قال حدثنا شيبان قال الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ والحبطي الأبول صدوق رمي بالقدر ومعنى رمي بالقدر أي أنه يقول إن الله يخلق الخير وأما الشر فهو من خلق العباد وهذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولإجماع السلف. كان يقول بهذا قتادة وكان يقول بهذا هشام وحكم الرواية عن أهل البدع لا تفصيل آخر في غير هذا الموضوع. قال حدثنا سليمان يعني ابن المغير القيس مولاه بصر ثقة ثقة قال حدثنا ثابت عن أنس ثابت وابن أسلم البناني أبو محمد أبو محمد من شهادات التابعين كان أنس رضي الله عنه يقول إن للخير أهلا وإن ثابتا من مفاتيح الخير إن للخير أهلا للخير كده له ناس له ناس معنى إن للخير أهلا وإن ثابتا من مفاتيح الخير صدق أنس رضي الله عنه. وكان ثابت، وكان حماد بن سلم يقول قام ثابت شيخه ليلة من الليالي وهو يردد قوله تبارك وتعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يردد هذه الآية ويبكي له نحيب. نعم، هؤلاء الناس كانت لهم أحوال بالليل مع الله عز وجل، كانت لهم أحوال من البكاء، من الخشوع، من التلاوة، من ترداد الآيات، غير ذلك من طول السجود، من طول القيام رحمة الله عليه. هذا ثابت من العباد، كان من العباد الزهاد، وكان من المحدثين الحفاظ، حتى صار من أثبت الناس بأمس ثلاث كما ذكرنا من قبل: قتادة وثابت والزهري. قتادة وثابت ومن؟ والزهري. قال: حدثنا ثابت، وكان الإمام أحمد يقول ثابت ثبته الله، وثابت تثبت في الحديث، له نصيب من اسم كمسدد. قال البخاري رحمه الله: مسدد، مسدد كاسم موفق، مسدد معنى هكذا الإنسان في يعني له من اسمه نصيب في الغالب. طيب، قال: حدثنا كاف ابن من؟ ابن أسلم البناني أبو محمد عن أنس ابن مالك وهو الصحابي الجليل أبو حمزة، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات: أن يبارك الله في ماله، أن يبارك الله في ولده، أن يبارك الله في عمره، أن يغفر له. فتحققت هذه الثلاث في المال والعمر والذرية، وقال: وأنا أنتظر الرابعة، أنتظر الرابعة. عاش عمرا مديدا رضي الله عنه حتى سقط حاجباه على عينيه، وبارك الله في أمواله حتى كانت تثمر نخيله في السنة مرتين، في السنة مرتين. نعم، ودفن من بنيه وبني بنيه 100 قبل أن يموت. لا إله إلا الله. ها، شوفوا كيف، هذه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح في الأدب المفرد، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال عن أنس بن مالك قال: حدثني محمود بن الربيع. محمود بن الربيع صحابي صغير معنا، وتذكرون قصته لما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في بيتي، وابن 5 سنين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الماء ومجه في وجه من؟ الغلام الصغير محمود بن الربيع، صحابي صغير. قال: حفظ. ونبن 5 سنين، وعنده كم سنة؟ 5 سنين. قال: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة، طيب، فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك. هذا أنس يقول قد يقول أو لعله ثابت، ينظر فيها. قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من شاء الله من أصحابه، فدخل هو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. عظم الحديث يعني أكثر الحديث كان يدور على مالك بن دخشم. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه فلك كانوا يتهمونها بالنفاق، وهو ليس كذلك كما سيأتي في آخر حديث. أول شيء عثمان بن مالك قال أصابني بصري، أصابني في بصري بعض الشيء، يعني ضعف في بصر ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد، وليس هناك قائد يقوده ليصلي في المسجد، فبعثت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أني أحب أن تأتينك لتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. فيه جواز ذهاب الإمام أو الفاضل إلى أحد بيوت الرعية، وليس في هذا حق لقدر هذا الفاضل أو الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام استجاب دعاء عثمان بن مالك ونداءه يعني وطلبه، قال فاتخذوه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء من أصحابه، مشوا معه، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي وحده إنما كان يمشي مع أصحابه، وذلك من تواضعه، وكانوا يمشون عن يمينه وشماله ولا يمشون وراءه، كان ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتركوا وراء الملائكة. قال فكانوا يتحدثون، ثم أسند عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخش، قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله. هم يتحدثون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الركعة، معلوم هذا محمول على أن هذا الحديث والكلام لا يشوش على إيه؟ المصلي. طيب، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لما سلم، وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ إذن لنا الظاهر الله يتولى السرائر. قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار، مع أنهم شككوا في الباطل، وهذا اجتهاد منهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافقهم على هذا الاجتهاد. يلتقي هذا الحديث مع حديث قتل أسامة رضي الله عنه للرجل الذي قال لا إله إلا الله وقد فعل في المسلمين أفعيل، فقال يا رسول الله ما فعلها إلا متعودا، قال أشققت عن قلبي؟ كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة فوددت أني لم أسلم إلا ذاك اليوم. لنا الظاهر والله تولى السرائر. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العم، بهز بن أسد العم، هناك بهز آخر بهز بن حكيم وليست له رواية في الصحيح. قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت، إذا رأينا حماد عن ثابت فحماد هو ابن سلام، معنى إذا رأينا في الإسناد حماد عن ثابت، إذا حماد الذي يروي عن ثابت هو حماد بن سلمة أبو سلمة، حماد بن سلمة ابن إيه؟ ابن دينار أبو سلمة. قالوا إذا رأيت الرجل يطعن في حماد فاتهمه على الإسلام، وكان من شدة عبادته قالوا فيه لو قيل له إن القيامة غدا لا يقدر أن يزيد شيئا من الطاعة، لأنه على الآخر على آخر عزم وجهد. رحمه الله تعالى حماد بن من؟ بن سلمة أبو سلمة، حماد بن سلمة ابن دينار أبو سلمة البصري، عن ثابت شيخ من؟ ثابت ابن أسلم البناني، عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك. إذن من الذي روى الحديث الأول؟ أنس. ومن الذي قال يعني أتيت المدينة فذهبت فكلمت عتبان بن مالك وأنس. قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال تعالى فخط لي مسجدا. ليس في هذا الحديث جواز التبرك بالصالحين حاشا وكلا، كما يقول الإمام النووي في الشرح، وهذه من أخطاء الإمام النووي ولا يتابع عليه مع جلالة قدر رحمه الله تعالى. فإن يعني التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد موته لا بأس، أما بغيره فلا يتبرك بغيره صلى الله عليه وآله وسلم. قال فجاء قال هنا فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. إلى هنا انتهى الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.